صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب اهتمام المأموم بالإمام. عن أنس بن مالك قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا حديث أنس بن مالك. لننظر إلى اللفظ الآخر، لفظ حديث عائشة رضي الله عنها قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا لصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذه حادثة الحادث ذكرتها عائشة. لنتأمل، هل هي نفس الحادثة التي ذكرها أنس؟ قالت عائشة: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. هل هي نفس الحادثة التي ذكرها أنس؟ الآن رواية أخرى، رواية جابر، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الإمام العيني رحمه الله جعل الحادث حادثتين، جعل المسألة حادثتين وليست حادثة واحدة، حادثة أنس رضي الله عنه وحادثة جابر وعائشة رضي الله عنهما. قال: لأن الأولى أنس قال: فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. عائشة تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما. إذن الحادثة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس، والصحابة صلوا قياما، أشار إليهم أن يجلسوا. لكن حديثة أنس تقول: فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. كذلك في حديث جابر: فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا. فقال الإمام العيني رحمه الله: هما حادثتان. وقال آخرون: هي حادثة واحدة، لكنهم في الروايات جميعا ابتدأ الصحابة رضي الله عنهم الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما أولا، ثم نهاهم النبي عن ذلك فأشار إليهم بالقعود فقعدوا، وأنس لم يذكر هذا، يقول: فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. ما ذكر أنس رضي الله عنه أنه دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قيام ثم أشار إليهم، خلاص ذكر القعود مباشرة. فعلى قول العين أنهما حادثتان، وأن على قول غيره أنها حادثة واحدة ولكن تعددت الألفاظ. على كل، هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته عليه الصلاة والسلام لما سقط عن فرسه، في رواية: فجحش شقه الأيمن. سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان صرع عن فرس في المدينة، كان يركب فرسا في المدينة فصرع وقع عن الفرس عليه الصلاة والسلام، فجاء على جذع نخلة، يعني لما وقع من الفرس وقع على جذع نخلة. قال أنس قال أو قال جابر: فانفكت قدمه، فانفكت قدمه فكنا نعوده في مشربة عائشة في بيت عائشة، كنا نعوده يعني في السد، المشربة السد المكان المرتفع. قال فكنا نعوده في مشربة عائشة يعني في السد المكان المرتفع، ثم أتيناه مرة وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن اقعدوا، فلما صلى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوم والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائه. إذن جابر حضر النبي عليه الصلاة والسلام، زاره، عاده جابر وعاده أنس، لأنه قال فجحش الشق الأيمن فدخلنا عليه نعوده، يقول أنس دخلنا. إذن من الذين زاروه أنس، ومن الذين زاروا النبي عليه الصلاة والسلام عيادة مريض جابر، ومن الذين زاروا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر كذلك كما في الرواية الأخرى، كل هؤلاء عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، مرضه أنه سقط عن الفرس فجحش خدش شقه الأيمن وانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فمكث في بيته لا يستطيع أن يشهد الجماعة، وكذلك مكث في بيته لا يستطيع أن يصلي قائما لأن قدمه قد انفكت وجحش أي خدش شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. فلما صلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجههم فيقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه جملة واضحة وأصل عظيم في الصلاة أيها الأخوة، جعل الإمام ليؤتم به. هل هذا عام الإمام يؤتم به في كل شيء أم هو من العام المخصوص؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل هو عام أم هو عام مخصوص؟ يعني لو أن إماما لم يطبق سنة من السنن فهل نأتم بالإمام؟ مثلا إمام لا يقبض يرسل يديه، لا يضع اليمنى على اليسرى إذا صلى، فهل نقتدي به ولا نضع اليمنى على اليسرى؟ لا، بل ينبغي أن نخالفه، لو ما طبق للسنة نطبقها. طب وين إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ ويحضر قول علي رضي الله عنه لما قال مرة أنترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أعرابي يبول على عقبه؟ نحن أسعد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أسعد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل هو من العام ولا العام المخصوص؟ لا، من العام المخصوص. لو أن إماما زاد ركعة خامسة هل نتابعه؟ لو واحد إمام زاد في الظهر ركعة خامسة صلى خمس ركعات هل نتابعه ونقول إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هل نتابعه؟ الجواب لا، فلا نتابع الإمام على خطأه. الناس سبحوا سبحان الله ما رجع، أنت تتيقن أن الإمام قام للخامسة، أنت تتيقن أن الإمام قام لخامسة، فماذا تفعل؟ تتابع الإمام؟ لا، العلماء يقولون إما تفارق الإمام تنوي المفارقة وبتقرأ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم، وإما أن تنتظر إمامك، وهذا الأولى، إما أن تجلس تنتظر الإمام حتى ينهي الركعة التي صلاها ويجلس التشهد فتسلم مع الإمام، مع الإمام، هذا هو الأول. إذا الإمام قام لخامسة، قام لركعة خامسة، هذه ركعة زائدة، لا يجوز أن تتابعه على هذا الخطأ. طب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به مقيد بما بعده، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، هذا معنى إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا زاد ركعة فالأصل ألا يتابع في هذه الزيادة بل يسبح به، لو حتى سبح به وما رجع ممكن يكون الإمام مصيب، صحيح؟ ممكن يكون الإمام مصيب وفي ركعة لاغية بالنسبة له، مثلا صلى الظهر، صلى الظهر وفي ركعة من الركعات ما قرأ الفاتحة، في ركعة من الركعات الإمام سرية صلاة الظهر ما قرأ الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، الآن هذه الركعة لاغية هذه الركعة ما قرأ الفاتحة ركع سجد، تذكر ما قرأت الفاتحة، ماذا يفعل؟ سيأتي بركعة. الآن المأمومون هو في الظاهر سيأتي بخامسة، لكن الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة مش محسوبة أصلا، فهي بالنسبة له أي ركعة بتكون رابعة، فبقوم والناس بيقولوا سبحان الله. هو صحيح سيقوم ليأتي بركعة، لأنه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تحسب، إذا بالنسبة له رابعة، بالنسبة للمأمومين خامسة، لا يجلسوا ويسبحوا به. ما رجع الإمام، ينتظروا الإمام في التشهد، حتى إذا جلس للتشهد سلم المأمومون معه. إذا هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به أيها الأخوة. فإذا سجد يعني إذا فعل كبر فكبر، حتى يا إخواني في الأقوال التي يقولها الإمام وهي ظاهرة نتابعه عليها إذا وافقت السنة. فمثلا ثبت في التسليم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا سلم الإمام فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت كمأموم لما تسلم إيش تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أنت إيش تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. ففي الأفعال الظاهرة تقتدي بإمامك، ما لم يخالف كما ذكرنا سنة، أو ما لم يزد في الهدي، أو ما لم يزد في الصلاة شيئا، فلا تتابعه على هذا. طيب إنما جعل الإمام ليؤتم به، المأموم يأتم بالإمام، وكيف يكون اهتمامه به؟ قلنا لا مسابقة، يعني لا يسبق الإمام بالركوع ولا بالسجود، ولا موافقة، يعني لا يساويه مساواة، وإنما يكون متابعة. إذن المسابقة خطأ، يسابق الإمام في الركوع في السجود في التكبير، والموافقة خطأ، المساواة تماما مع الإمام، والتخلف خطأ، إنه ويتأخر عن الإمام في السجود يتأخر في الركوع. بل ذهب جماهير أهل العلم أن الإمام ذهبوا أن الإمام إذا سبق المأموم بركنين فأكثر فإن صلاة المأموم باطلة، إذا سبق المأموم بركنين فأكثر فصلاة المأموم باطلة. يعني واحد واقف مع الإمام في القيام، الآن الإمام ركع، هذا ركن، هو بقي واقف، يقول لك ده كم القراءة، الإمام رفع رأسه من الركوع، هي ركنين، هذان ركنان، إذا أدركه وهو في الرفع من الركوع طيب أدرك الصلاة، أما إذا سجد الإمام فات المأموم كم ركن؟ ركنين، فبقول الصلاة باطلة. أعيد، إذا يقولون إذا سبق المأموم إذا سبق الإمام المأموم بركنين فأكثر فصلاة المأموم باطلة، على قول جمهور أهل العلم. الآن مثلا هو في القيام الوقوف، قال الإمام ركع ما تابعه بالركوع بقي قائم، الإمام رفع من الركوع بقي قائم، هاي كم ركن صار؟ الركوع والرفع من الركوع، هذان ركنان، فإذا سجد هي ركنين، فاتوا ركنين، إذا سجد خلاص فاتته الصلاة، بطلت صلاته. أما إذا ركع ثم أترك الإمام وهو قائم ففاته كم ركن؟ ركن واحد، صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل، فإذا فاته ركنان فأكثر فصلاته باطلة. أما الشوكاني رحمه الله ناقش هذه المسألة في نيل الأوطار وقال نعم هو أساء لكن لا نستطيع أن نبطل صلاته، والأقرب الله على قول جمهور أهل العلم أن من فاته إذا سبق الإمام سبق المأموم بركنين فأكثر ولم يدركه المأموم فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. إذن إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام قياما وهو صلى قاعدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم، هل تجوز الإشارة في الصلاة؟ هل تجوز الإشارة في الصلاة؟ الجواب نعم، الإشارة المفهمة في الصلاة جائزة، ومن أشار إشارة مفهمة في صلاتي فصلاته ليست باطلة، الصلاة صحيحة. لو أنه مثلاً مثل ما قلنا الإمام قام للخامسة، الإمام قام للخامسة وقلوا سبحان الله سبحان الله، فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني أنا ضيعت ركن فأريد أن أتي بركعة، فأشار إليهم إشارة مفهمة، هذه إشارة مفهمة، أشار إليهم بالجلوس، هل هذا يجوز لنا؟ يجوز. إذن الإشارة المفهمة في الصلاة جائزة ولا تبطل الصلاة. بعض العلماء كان يقول لا، أي إشارة يفهم منها كلام فالصلاة باطلة، لأن الإشارة المفهمة بمثابة الكلام، والكلام في الصلاة يبطلها. قالوا والدليل على ذلك، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في مادة صبيه، فإشارتها هي أشارة، إشارتها بمثابة الكلام كأنها تكلمت. فبقولوا أي واحد أشار في الصلاة إشارة مفهومة، إشارة مفهومة صلاته باطلة، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة مفهومة ولا لا؟ أشار إشارة مفهومة. فلو أنت اضطررت لشيء، ابنك يريد أن يقترب من مدفأة من نار أو كذا، فسبحت أو أشرت إشارة لمن هو جالس، إشارة مفهمة في الصلاة، الصلاة ليست باطلة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طب والنبي عليه الصلاة والسلام كيف رآهم؟ هم صلوا قعودا، النبي صلوا قياما، النبي صلى قاعدا، أشار إليهم أن يقعدوا، كيف رآهم؟ مهتم. ألا تعلم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه في صلاته يرى من ورائه كما يرى من أمامه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، واختلف هل هذا دائما أو في الصلاة فقط، قال استووا سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. من الخصائص النبوية التي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، فإني أراكم من وراء ظهري. فاختلف العلماء، هذه عامة أن النبي يرى من خلفه كما يرى من أمامه عامة، ولا في الصلاة فقط أم في الصلاة؟ الحديث مذكور في الصلاة، فإني أراكم من وراء ظهري، فالنبي لما يصلي يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. الحكم الذي هو من أسس الباب اللي ربما البعض يستغرب هذا، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر كبر، مفهوم، إذا سجد فاسجد، مفهوم، ونحن نفعل هذا، إذا رفع فارفع، نعم، لا تتأخروا عنه، لا تسابقوا، لا توافقوا، رفع ارفع متابع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا صلى قاعدا، إذا صلى الإمام قاعدا في الناس لعذر لا يستطيع الإمام أن يقف، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، من كان مستطيعا أن يقوم ولم يقم صلاته باطلة لا تصح، من كان مستطيعا أن يقوم في الصلاة وصلى جالسا صلاته باطلة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لكن الإمام معذور، رجله كسرة مثلا لا يستطيع القيام، مريض لا يستطيع، فصلى بالناس قاعدا، ماذا يفعل الناس؟ صلى بالناس قاعدا، مسجد فيه 500 واحد، الإمام صلى قاعد، ماذا يفعل المصلون؟ ذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه والإمام الأوزاعي، وهو قول جمع من السلف، ولم ينقل عن الصحابة خلاف هذا، أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا، أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا ثبت عن جمع من الصحابة، روى ابن المنذر عن أسيد بن حضير أنه كان يؤم الناس، يؤم قومه، فاشتكى يعني مرض، فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم، فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما، تبه، إني لا أستطيع أن أصلي قائما، فاقعدوا، فصلى بهم قاعدا وهم قعود. وعند ابن أبي شيبة عن جابر أنه اشتكى يعني مرض، فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا، فصلى بهم جالسا وصلوهم وهم جلوس، هذا جابر يروي. وأبو هريرة رضي الله عنه يسأل إذا صلى الإمام، إذا صلى الإمام قاعدا ماذا نفعل؟ إذا صلى الإمام قاعدا أو جالسا؟ قال إذا صلى الإمام قاعدا فليصلوا قعودا، فليصلوا قعودا. قال ابن حبان ونقل هذا عن ابن حزم أيضا، قال لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ما ثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إنه الإمام صلى قاعد والمأمومون صلوا قياما، وهذا هو الصواب من أقوالهم. يأتون يعترضون مثلا في اللي قالوا في الشافعي وغيره، قالوا هذا الحديث منسوخ. لما؟ قال في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي الحديث، لما النبي خرج للصحابة رضي الله عنه والنبي كان مريضا وأبو بكر كان يوم الناس، ثم دخل عليه الصلاة والسلام فأما الناس، هكذا الرواية ستأتي، على خلاف هو أبو بكر بقي إماما والنبي ائتم به، ولا النبي تقدم وأبو بكر رجع فصلى مأموما. الآن نقول النبي عليه الصلاة والسلام تقدم على هذا القول، تقدم صلى بالناس قاعدا والصحابة صلوا إيش؟ قياما. فقالوا هذا كان آخر العهد، إن النبي صلى قاعدا هم قيام وما أنكر عليه، فإذا هذا الحديث منسوخ. والصواب غير هذا، بل ابن حجر رحمه الله جمع جمعا طيبا، وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن، يقول إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فيصلي المأمومون وهم قعود، أما إذا عرض له شيء في صلاته فقعد أثناء الصلاة فيبقى المأمومون قياما. أكرر يقول إذا الإمام من بداية الصلاة قال الله أكبر هو قاعد، المأمومون يصلوا قعودا وهم يصلوا وهم قعود، يصلوا وهم قعود. طب عرض له شيء في الصلاة، ما صلى قائم، بدأ الصلاة وهو قائم فتعب في صلاته، في تعب ما استطاع أن يكمل، يجلس، فقال أثناء الصلاة لو قعد المأموم يبقى قائما، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون وهم قيام، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل يصلي قاعدا فأكملوا صلاتهم وهم قيام. وهذا جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلوا قيام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وبين فعله صلى الله عليه وسلم، وهو جمع حسن. هذا من أحسن ما قيل، من أحسن ما. طب وإذا صلى قاعدا هل يجوز الإمام أن يصلي قاعدا لغير ضرورة ولا عذر؟ هل يجوز؟ الجواب نعم، في النافلة، في الفرض لا يجوز، في النافلة قيام رمضان صلاة التراويح، إمام مش مريض ولا معذور يعني لا يستطيع القيام، يريد أن يصلي قاعدة، هل يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز. صلاة النافلة أنت بالخيار أن تصلي، أن تصليها قائمة أو تصليها قاعدة. في حديث عمران بن حصين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدة. اسمع ايش قال، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائمة. صلاة النافلة لو أنت قاعد لك أجر نصف صلاة القائم. ثم قال وصلاته نائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، فلو واحد صلى وهو مضطجع النافلة هل يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز، يجوز، وهذا من رحمة الله. النافلة مش الفرض، قائم إن أردت قائم صليها، إن أردت قاعدا صليها، إن أردت مضطجعا صلي النافلة. الأكمل إيش؟ قائم، لك الأجر كامل، ونص الأجر قاعد، ربع الأجر شو؟ وهو نائم وهو مضطجع. إذن حتى وهو نائم مضطجع يصلي النافلة ما يضيعها، بأخذ ربع الأجر أحسن ما يأخذ ولا شيء. الأكمل أن يصلي قائما، إذا لا يريد أن يصلي قائما هو قائم، قال صلاته قائما أفضل من صلاة قاعدة، قال وصلاته قاعدا على النصف، صلاته قاعدا على النصف. ففي النافلة أنت مخير، لو واحد يقدر على القيام وصلى قاعد يجوز، لكن على النصف، على النصف من أجر القائم، معناه يستطيع أن يقوم لكن على النصف من أجر، كما للأجر لا شك أفضل وأكمل. المهم المسألة، لو أن إماما صلى بنا صلاة مثلا التراويح وهو قاعد، هل المأمون ماذا يفعلون؟ يقعدون، يصلوا وهم قعود. يقول لك مشان الله صلي وانت قاعد، ما دام هيك الله يفرج عنك، فرجت عنا نقعد كلها. اذا صلوا وهو قاعد الناس كلهم يصلوا وهم قعود، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون، هو غير معذور، يجوز ان يصلي النافله وهو قاعد، يجوز. والمأمومون ينبغي ان يقتدوا به فيصلوا وهم قعود. اخر مساله، انت كمأموم اذا اردت ان تصلي قاعدا دون عذر هل يجوز خلف امام قائم؟ احنا اتفقنا القيام مع القدره ركن، المأموم صرش يصلي فرض وهو قاعد، وهو قاعد. طب نافله خلف الامام، قيام رمضان نافله، الامام قائم، واحد من المأمومين بدون تعب ولا عذر، بدون عذر اراد ان يصلي قاعدا، هل يجوز له ذلك؟ من المأمومين، الامام قائم في قيام رمضان، من المأمومين اراد ان يصلي قاعدا دون عذر، هل يجوز ذلك؟ الصواب انه لا يجوز له ذلك. لما؟ لعموم الحديث، انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما صار امر، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا الا العذر. لكن واحد يريد ان يقعد لصلاه النافله اللي هي قيام رمضان مثلا، هو مأموم صلاه النافله يريد ان يقعد دون عذر وهو مأموم، فالصواب انه لا يجوز ان يقعد. اما اذا صلى منفردا لا حرج، على النص من اجل القائم. اما اذا صلى خلف امام قائم فينبغي، اذا لم يكن معذورا، ينبغي ان يقوم، لقوله انما جعل الامام ليؤتم به. اما حديث قصه ابي بكر مع النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله.